ولذلك ما من عالم إلا وله خطايا، أخطاء، مش خطايا، أخطاء. فاهم كلامي؟ ومن الحكمة أن مش أن تسكت عن هذه، أن تنبه إليها باحترام شديد، ها، حتى تظل هيبة أهل العلم في صدور طلاب العلم. أنت مش تسيبها، لا، إيه، بس باحترام شديد. ليه باحترام شديد؟ هو طبعا إكراما له في قبره لأنه قدم لنا الخير، هذا واجب. إنما مشكلة بس، إنما من أجل أن تقبل الأجيال على علمائها وقادتها وسادتها، أن تقبل إيه؟ الأجيال على إيه؟ علمائها، ها، وإيه؟ وقادتها وسادتها بحب وطهارة. سيدنا رسول الله المعصوم كان يقول: لا يكلمني أحد عن أحد شيئا لأني أريد أن وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. ولذلك أنا وجدت سعد الدين التفتازاني، دايما أنا أقول رحمهم الله وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين، وألحقنا بهم. شفت سعد الدين التفتازاني بيعرض خطأ ظاهر ظهور الشمس لعبد القاهر الجرجاني، بيعرض ايه؟ ظاهر ظهور الشمس، لأن عبد القاهر مع عمقه الشديد كان أحيانا يكتب وهو قد غلبه التعب، فيقول ما ينقض ما قاله في الصفحة التي قبل هذه. وأنا أحصيت عليه كثيرا من هذا، أحصيت عليه إيه؟ كثيرا من هذا. فسعد الدين عرض المسألة على وجهها الصحيح، وليس على وجهها الذي عرضه عبد القاهر. وبعد ما أقنعك بها واستدل عليها بآيات الذكر الحكيم وأصبحت عندك لا مجال فيها للمناقشة، عقب وقال: قال الشيخ الإمام رحمه الله. ها، شفت ازاي؟ ها، قال ايه؟ وجاء بنص الإمام اللي كله غلط، ثم انتهى وانتقل إلى غيرها، ولم يعقب على هذا النص الخاطئ بكلمة حتى أراجع هذا الذي أقوله لك، إنما بدأه بقال الشيخ الإمام، ثم جاء بالنص بعد ما شرح لك المسألة، وتركك أنت حتدرك أن هذا النص الذي قاله الإمام من الخطأ المحض، من الايه؟ بس انما هو قال لك ايه؟ قال الشيخ الامام. ايوه، عشان ما يقول لك عبد الزمان وعبد القاهر اغفل واخطا لانه نقلي وليس عقلي، زي الشمس الصغار، ها، تلمذه الحشاشين، ها، يهاجموا الشافعي بانه ايه؟ نقلي وليس عقلاني، نقلاني ده كلام لا اشبه بالزمان السيء الذي نحن فيه. أشبه إيه؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا، لأن أنا قلت لكم قبل كده زمن سيف الدولة ظهر فيها أبو فتح بن جني، ها، زمن إيه؟ وظهر فيه المتنبي، وظهر فيه الأئمة، لأن القامات يدعو يعني ينادي بعضها بعضا، والأقزام ينادي بعضها بعضا، ظهر اللي يقول كذا واللي بيقول كذا، ومانيش عاوز اقول اللي بيقولوه عشان ما ندخلش احنا في مهاترات، ها، اللي بيقول الى اخر هذه. فانت لابد ان تفهم اذا رايت سفاله سوء، مش سوء بس، اذا ايه؟ في جانب، تعلم ان الجوانب الاخرى فيها سفاله هذا السوء، لان سفاله السوء ما كان لها ان تظهر في رقعة من خريطة الشعب إلا إذا كانت تساندها سفالات سوء أخرى، وإذا رأيت جدا وحرصا إلى آخر هذه الأشياء.